ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كنا تكلمنا يوم امس على شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 21 من 40 النووية، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام مسلم، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا الحديث ذكر فيه الرجل، وقلنا هو النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه، هذه الأعمال، وقلنا أن هذه الأعمال هي سبب من الأسباب التي بها يكون دخول الجنة، وذكرنا أن مثل هذه النصوص أو مثل هذا الحديث جاء في نصوص كثيرة: من صلى البردين دخل الجنة، وغيرها من الأحاديث، فهي تدل على أنها أسباب لدخول الجنة، وليس المراد أنه يقتصر على ذلك دون سائر الشرائع. فقوله أنه يفعل المفروض من الصلوات والزكاة والصيام والحج لا يعني ترك سائر الشرائع، بل يفعل ما يجب عليه ويترك الحرام أيضا، فهذه أعمال هي سبب لدخول الجنة. وفي المقابل كذلك هناك أعمال إذا وجدت تمنع دخول الجنة، وهي أسباب لدخول النار، كقاطع الرحم وغيرها من الأعمال التي قد تمنع من دخول الجنة، فيستوجب صاحبها العقاب. فإذا هذه الأعمال هي أسباب لدخول الجنة، ولكن هذا السبب لابد وأن يستكمل وأن يؤتى به على الوجه الذي يستحق صاحبه به أن يدخل الجنة، فدل هذا على أن المراد أن يؤتى بالسبب مستوفيا، وهذا ما يوضح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وفي رواية يبتغي بذلك وجه الله، وفي رواية مستيقنا بها قلبه، وفي رواية مصدقا بها، وفي رواية وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمراد أن يؤتى بحقيقة هذه الكلمة، فبفهم الحديث السابق أو الذي نحن في صدده يظهر منه أيضا معنى هذه الأحاديث، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هذه الأحاديث قبل نزول الفرائض، فلما نزلت الفرائض والحدود نسختها، والصحيح الصحيح أنه لا يوجد دليل على أن هذه الحديث قيلت قبل نزول الفرائض، فلربما جاء ذلك قبل بعضها قبل نزول الفرائض، ومنها ما جاء بعد ذلك. وعليه فيكون المراد من قال لا إله إلا الله أي قد أتى بشروطها وانتفت عنها موانعها، فكلمة التوحيد سبب لدخول الجنة لكن بشرطها. ولهذا جاء في الأحاديث الإشارة إلى هذه الشروط، لأن ليس فقط من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه قالها المنافقون كما قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا شهدوا ليس فقط قالوا بل شهدوا، ولفظ الشهادة يحوي معنى القول وزيادة، لكن شهادتهم غير موافقة وغير مطابقة، وعلام الغيوب لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم صدقنا صدق القائل من كذبه، والله يعلم إنهم لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون. وأيضا قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا يدل على أن الأمر ليس فقط مجرد قول، بل هناك عمل لا بد منه، ومن هذا العمل ما يقوم بالقلب وهو عمل القلب. فقوله جل وعلا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل هذا على أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها شروطها التي تترتب عليه أو عليها آثارها. قال جل وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، فلا بد من العلم بهذه الكلمة. ومثله قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد من العلم، والعلم هو نوع إدراك. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يعني صادق مو كاذب، الكاذب لا تقبل منه. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله مخلصا أو خالصا من قلبه، فمن قالها رياء لم تقبل منه. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، قال عليه الصلاة والسلام. إذن فمن قالها وهو يشك لا تنفعه، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يترددوا، ليس يقولها وهو شاك متردد. إذن لابد من علم وصدق وإخلاص ويقين، علم يقابل الجهل، علم بلا إله إلا الله ليس جهل بها، يقين بلا إله إلا الله وليس شك وتردد وريب، صدق وليس كذب، إخلاص وليس رياء، وأن ينقاد لها، وأن ينقاد لها لا أن يعرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن موسى لما ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا للعلم الذي جاء به ومثل الناس تجاهه، فمن الناس من قبل هذا العلم مثله مثل الأرض إذا أصابها الغيث، فمن الأرض من تقبل الماء وتعطي العشب، ومنها تقبل الماء ولا تعطي عشبا، فينتفعون منها ولا تنتفع، ومن الأرض من لا تقبل ماء ولا تعطي عشبا. فذلك مثل من رفع، من اتبع ما جئت به من العلم والهدى، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فلا بد من الانقياد لهذه الكلمة وعدم الإعراض عنها، ولا بد القبول لما جاءت به، أن يتقبل ما جاءت به لا يرد ذلك، وأن يكون محبا لهذه الكلمة، المحبة وليس البغض. ولهذا فهذه الكلمة لا بد لها من شروط، وذكر أن الحسن البصري جمعه مجلس مع الفرزدق فقال أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحسن نعم ولكن إياك وقذف المحصنات، إشارة إلى أن هذه الكلمة لا بد لها من شرطها. وقيل للحسن البصري أليس لا إله إلا الله من قال دخل الجنة؟ قال نعم، لكن من قال لا إله إلا الله مع القيام بفرائضها وإخلاصها. وقيل لوهب بن المنبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن كل مفتاح له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله، هي شروط لا إله إلا الله. فإذا هذه الكلمة لا إله إلا الله هي سبب لدخول الجنة، لكن بأن يؤتى بشروطها وأن لا توجد موانعها. فإن كان يسب الله تبارك وتعالى، أو يسب الدين، أو يستهزئ بالدين، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسخر من الشريعة، أو لا يرى أنه يلزمه أن يتحاكم إلى هذه الشريعة، أو أن يجعل مع الله جل وعلا ندا، أو يرى أنه يسعه أن يخرج عن هذه الشريعة، أو يرى أنه مخير في الحكم بشرع الله جل وعلا أو بغيره، أو أن يقع في السحر الذي هو كفر بالله جل وعلا، أو أن يدوس المصحف، هذا من نواقض هذه الكلمة لا إله إلا الله. أو أن يتخذ إلها غير الله، أو يتخذ غير الله مع الله جل وعلا إلها ومعبودا، أو غير ذلك، هذه نواقض تنقض هذه الكلمة. فمن قال لا إله إلا الله وأتى بشرطها ولم يقع في مانع من موانعها فإنه يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث، فهذه الأعمال أسباب تدخل صاحبها الجنة، ولكن لا بد أن تكون على كمالها، لا أن يكون فيها ما يمنع من ترتب أثرها. والحقيقة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، مخلصا لله جل وعلا، ممتلئا قلبه بخشيته والخشوع منه وهيبته وخوفه ومراقبته والتوكل عليه، فهذا كلمتها هذه الكلمة تدفعه إلى القيام بشرائع الإسلام، لا أن يعرض عنها، لا أن يترك الواجبات ويأتي بالمحرمات. وعليه فمن قالها ودخل النار فإنه ليس معه من شروطها ما يكون به يدخل الجنة. فالذي يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يدخل النار فهذا أحد رجلين، إما أنه ناقض لها أي كافر بالله جل وعلا، وهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من أهوال يوم القيامة أنه ينادي مناد ليتبع كل واحد ما كان يعبد، فكل واحد كان يعبد شيئا يصور له، من كان يعبد الحجر يتصور له، وكان يعبد القمر الشمس، من كان يعبد وليا أو صالحا أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يتصور له الشيطان في تلك الصورة فيتبعونهم ويلقون في النار، يعبدون غير الله جل وعلا. فيبقى من كان يقول لا إله إلا الله أو من يزعم يقول أنه يعبد الله، فيأتيهم الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم في غير صورته، ثم يأتيه في صورته فيقول أنا ربكم، ويكشف عن ساق، فيكشف عن ساقه تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء السميع البصير. فقال صلى الله عليه وسلم فيحر كل من كان يسجد خالصا لله جل وعلا فيسجد، وأما من كان يقول رياء فيصير ظهره كشيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه، انقلب على ماذا؟ على قفاه، أهل النفاق هؤلاء. فإذا إذا قال لا إله إلا الله ولم تنفعه، ليس الأمر في لا إله إلا الله لأنها كلمة عظيمة العروة الوثقى والقول الصواب ومفتاح الجنة والكلمة الطيبة، وإنما قائلها لم يأتي بشروطها أو أتى بناقضها أو قالها نفاقا فلم تنفع. وأيضا إذا قال لا إله إلا الله ودخل النار فإذا لم يستكمل ولم يأتي بها على تمامها. فالأحاديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا قال لا إله إلا الله ولكن لم يأتي بشروطها على التمام. فإذا هذه الكلمة تنفع أو هي سبب دخول الجنة لكن بتوفر شروطها، وإذا وجد المانع منع. فكذلك الحديث أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، أيضا وأديت الزكاة وحججت البيت وفعلت وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. فهذه أعمال هي أسباب لدخول الجنة بشرطها، فإن وجد المانع منع، وهذا المانع بحسبه، فقد يكون مانعا لكن لا يؤثر إلى أن يمنع دخول الجنة بل ينقص من ثواب صاحبه، وقد يكون مانعا مؤثرا، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فدل الحديث فيما دل من الفوائد على حرص الصحابة على العلم وعلى الخير، وسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم قدر الصلاة والصيام ولزوم الواجبات على المسلم، ومما يجب على المسلم القول والعمل والاعتقاد، وأن الحلال يجب اعتقاد حليته، وأن الواجب يجب فعله، والمستحب يستحب فعله، والمباح هو مباح، وأن الحرام يجب اعتقاد حرمته ويجب تركه أيضا، ومثله المكروه يجب اعتقاد كراهيته ويكره فعله كذلك. هذا من فوائد الحديث، كما أيضا يدل الحديث على أنه إنما سأل الرجل الصحابي رضي الله عنه عن العمل الذي يدخله الجنة، وأنه سبب إذا جاء به على شرطه كان ذلك مقتضيا لدخول الجنة، وأنه إذا خلا من المانع فإن وجد مانعا فإنه قد يمنع من ترتب هذا السبب، ليس لأجل أن هذا السبب لا يترتب أثره، ولكن لانخرام شرط فيه أو لوجود مانع من الموانع. ومعلوم أن السبب يقتضي ويلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولكن إذا وجد فلا بد من توفر الشرط وانتفاء المانع، لا بد من توفر الشرط وانتفاء المانع. ومثل ذلك مثلا الصلاة، الصلاة فإذا زالت الشمس أو زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، سبب لوجود صلاة الظهر، لكن تجب صلاة الظهر بشرطها. فإذا زالت الشمس توفر السبب، وشرط الوجوب أن يكون الشخص أهلا مثلا للتكليف، وأن لا يوجد مانع، أن لا يوجد مانع. فإن وجد مانع فماذا؟ فلا تلزمه، لا تجب عليه، أو يتغير الحكم. فكذلك في هذه الأعمال، فكذلك أيضا هذه الأعمال هي أسباب لدخول الجنة، ولا بد من توفر شرطها وأن يؤتى بهذا السبب على التمام. وما ربك بظلام للعبيد، لا يقول الواحد أنا فعلت وعملت وفعلت وفعلت، ومن أدراك أنه تقبل منك. قال كان السلف يقول أحدهم كما ثبت عن ابن عمر ليتني أعلم أنه تقبل من ركعتي، أو لو تعلمت أنه تقبل من ركعتين اطمأن قلبي، أو كما قال. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين. ومن الذي يجزم ويشهد لنفسه بأنه من أهل التقوى؟ فليس الأمر يعني بهذه السهولة، بهذه السهولة. ولهذا قال كثير من التابعين كابن أبي مليكة وغيره أدركت كذا من الصحابة، كل يخشى على نفسه النفاق، كل يخشى على نفسه النفاق، وحاشاه رضي الله عنه. لكن من تعظيم الله تبارك وتعالى، من تعظيمهم لله عز وجل، يخشى على نفسه أن يكون مقصرا. ولهذا المؤمن التقي إذا وقع منه الذنب اليسير فكأن جبلا فوق رأسه، وأما المنافق فيعمل ما يعمل من العظائم ولا يرى ذلك إلا كأنها ذبابة وقعت على أنفه ففعل هكذا فطارت، فيستهين ويستسهل الأمور. وليس كذلك المؤمن. فهذا تتمة الحديث، لعلنا نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم. يقول هل الإله هو اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة؟ هو من أسماء الله كما ذكرت. الإله إله الحق كما جاء في بعض الأدعية، إله الحق. فالأقرب أن الإله من أسماء الله تبارك وتعالى، وما من إله إلا الله، فهو من أسماء الله عز وجل، وقد أثبته كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا العباد وأيضا غيره من العلماء. وعليه فالتسمية عبد الإله صحيحة، التسمية عبد الإله صحيحة، واسم الإله يؤخذ منه صفة الألوهية لله جل وعلا، بمعنى العباء، بمعنى أنه يؤله أي يعبد تذللا وانقيادا وخضوعا له سبحانه وتعالى. هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان؟ لا يقال هذا، لأن التوكل أمر قلبي، فالأقرب أن لا يقال، أن لا يقال. هل يقال في قول عالم ما يستشهد به أو يستأنس به؟ قول العالم يستشهد له، يستدل له، يستدل له ولا يستدل به، ويستشهد له ولا يستشهد به، إلا ما هو معروف من خلاف الصحابة. لكن في المسائل عند ذكر المسألة وانعدام الدليل، فيبحث المسألة الأقوال الموجودة، وعند ذلك تذكر الأقوال وتذكر الأدلة الواردة في تلك الأقوال. وها هنا قد يستأنس بتقوية القول بأقوال ببعض القواعد المذكورة في باب الترجيح أو التعارض والترجيح. فمثلا أن تكون مسألة فيها خلاف، فإن أقوال الصحابة لها حالات يستدل بها تعتبر دليلا من باب الإجماع السكوتي أو من باب الحجية كما هو معروف في أصول الفقه. وأحيانا كذلك إذا لم نجد الصحابة في ذلك قولا ووجدنا قول التابعين أيضا، كذلك أحيانا نجد قول جمهور العلماء لهم ما يقويهم. فأيضا كذلك الأصل الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هل يجوز قصر؟ طيب الشارب ذكرنا أحكامه، من العلماء من يرى أنه يقص، أي ما زاد فإنه يقص، ما زاد على الشارب يقص. وبعض العلماء يرى هذا هو السنة، فلا يجوز عندهم المبالغة في قص في تحليه في حل المبالغة في قصه في إحفائه أو حلقه، لا يرون جواز ذلك. وبعض العلماء يرون المبالغة في قصه في جزه لرواية أحفو الشوارب، ومنهم من يرى حلقه. والقص هو مذهب مالك وهو الأقوى دليلا كما ذكرنا غير مرة. يقول: هل من كان يعلم الحرام ويقر به ولكنه يفعله يكون ممن يستحل الحرام؟ فيما أعلم أن المفسرين يتفقون على أن قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فكل من واقع المعصية فإنه على جهالة وإن كان يعلم تحريمها. فكونه يعمل الحرام ويقربه وهو يعلم أنه حرام يعد مستحلا للحرام، يعني إذا فعل الحرام وهو جاهل له تفصيل. إذا كونه يفعل الحرام آثم لأنه يعلم أنه حرام، أما إذا كان لا يعلم فله تفصيل آخر. فيعلم أنه حرام، فهل يقال يكون ممن يستحل الحرام؟ استحلال عملي، يعني بمعنى أنه واقعه عملا. وقد يقال أنه يستحله لكن ليس المراد أنه يعتقد أنه حرام. فيقولون في الذي يسرف على نفسه ماذا يقولون؟ فلان ما يحلمني حرام، صح؟ يقولون هذا ولا لا؟ قال فلان ما يحلمني حرام، يعني منكب على الحرام، لكن لا يقصد المراد هذا، وإنما أنه يسرف في فعل الحرام. هل يجوز للإنسان يقرأ القرآن أو يصلي أو يصوم وهو يرمي بذلك الصدقة على صديق أو أخ ميت؟ لا، أن يقرأ القرآن ويلويه صدقة على غيره أو فهذا لا يشرع ولا يجوز ما يدل عليه. أما أن يصوم عن غيره فهذا فيه تفصيل، إن كان من أوليائه وعليه صيام نذر جاز أن يصوم عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. هل فيه من يشرك في توحيد الربوبية؟ نعم، قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله توحيد الربوبية ومن أشرك فيه، مع أنهم يقرون به. فتوحيد الربوبية هناك شرك الربوبية، وعندنا توحيد الألوهية، وهناك من أشرك في الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهناك من أشرك في توحيد الأسماء والصفات. وهذا ذكره الشيخ سن تيمية رحمه الله كما هو في الكتاب المجموع فتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن الجملة أنه لا يوجد من أنكر الربوبية، ولا إنسان من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لا يقولون الله. فالإقرار بالربوبية وارد لا شك، لكن لا يعني بالضرورة أن لا يوجد من أشرك. هناك من يرى أن الكون له خالقان، النور والظلمة، المنوية والمثنوية وغيره أيضا. نعم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد محمد عاشق الملائكة جميع خلقك. هذا من الأذكار التي تقال أذكار الصباح والمساء. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد محمد عاشق وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنا محمد عبدك ورسولك. لكن هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. أيوة. طيب بارك الله فيك. سؤال أول، هل من نصيحة الجميع هل من النصيحة للجميع للحضور إلى الدروس، لأن نرى القليل من الحضور، ولماذا ندع الدروس لأمور أخرى ولا يكون العكس؟ لأن الدروس أهم. يعني هذا سؤال موجه لغيري. هو الحقيقة كون الحضور قلة، لعله الوقت لا يناسب من جهة، ونحن إذا درسنا في الوقت المناسب لا يناسب، وكنت أدرس في وقت مناسب فلم يناسب أناسا، وانقطع الأمر بعد ذلك. فندرس في هذا الوقت ولو كان يناسب بعضه، وما لا يدرك كله لا يترك كله على الصحيح في القاعدة، وقيل ما لا يدرك كله لا يترك جله، لكن لعل أصوبها أن قال ما لا يدرك كله لا يترك كله. هل يجوز الصلاة على الذي ينتحر أو يقتل نفسه؟ لا يكفر بذلك وإن كان على خطر عظيم، ويصلي عليه عامة الناس ولا يصلي عليه أهل الفضل. الذي ينتحر أو يقتل نفسه، هذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء فهو يعذب بها في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه بها في نار جهنم، من تحسى سما فهو يتحسى في نار جهنم، من رمى نفسه من شاهق، من ترد من شاهق فمات فهو يتردى في نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من ولد في النار فهو في نار جهنم يلد فيها. فمن قتل نفسه بشيء عذب به عياذا بالله تعالى. لكن إذا كان يعرف منه الإسلام لا يكون بذلك قد كفر، ويصلي عليه ويغسل الكف يصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين، لكن أهل الفضل يتركون الصلاة عليه. صلاة النوافل أربع قبل الظهر متى يكون وقتها؟ بدخول وقت الظهر بالزوال، إذا دخل الزوال شرعت هذه الصلاة. أربع قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر، نعم هذا أيضا بدخول وقت العصر، إذا دخل وقت العصر وصار ظل الشيء مثله بزيادة الفيء الذي يوجد عند الزوال، فهذا دخول وقت العصر، يصح أن يصلي الركعات الأربع، والعلم عند الله تعالى. يقول: ما الحكمة في أن جعل الله صلاة النهار سرية وصلاة الليل المغرب والعشاء والصبح جهرية؟ في لم أقرأ في هذا شيء فيما أعلم الآن، لعلي قرأت ونسيت، لكن لا أذكر أني أقرأت في هذا شيء، لكن لعل والله أعلم السرية النهارية ليس فيها ما يعني يهجم على الإنسان من النوم، ولأنها وقت سعي وجلد واسترزاق ووقت عمل ونحو ذلك، فيناسبها الإسرار، بخلاف الصلاة الليلية فيناسبها الجهر لما في ذلك من وجود الغالب النوم أو النعاس، فيجهر فيها صلاة المغرب والعشاء وإيش والصبح أيضا والصبح كذلك، فهذا الذي يظهر. وفي القرآن الكريم ما يمكن أن نستأنس به أو نستشهد به، ما كقوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من ذكر الليل ولا لا؟ إيش ختم بالآية؟ أفلا تسمعون. السمع يقابل ماذا؟ الجهر ولا لا؟ فهذا معنى يظهر لي، قد يكون صوابا قد يكون خطأ، والله تعالى أعلم، وسأراجع ونبحث إن وجدنا شيء أبلغناكموه. هناك من يضع المصحف أمام رأس الضديع بحجة أنه يحفظه، لا، هذا لا يفعل، يرقيه بشيء من الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يقول فضيلة حديث أبي هريرة، ليس حديث أبي هريرة، حديث أبي برزة الأسلمي، هذا الذي نحفظ، والعلم عند الله وفي الصحيحين. وأما العشاء فكان يكره حديث النوم قبلها والحديث بعدها، حديث أبي برزة الأسلمي. هذا الذي نحفظ على كل. طيب، وبالنسبة لاستحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو الغلس، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، هذا بالنسبة للعشاء، فيكره النوم قبلها خشية تفويتها، ويكره الحديث بعدها لأنه سيضيع الفجر. أما صلاة الفجر فكما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات، على لغة أكلوني البراغيث، وإن الأصل قال كانت نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفئات، أي ملتحفات بمروطهن، جمع مرط، غلاظ كساء غليظ، ثم ينقلبن، في رواية ينفلتن، يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفون أحد من الغلس. الغلس هو بعد دخول وقت الفجر مباشرة، فيكون الظلام لا يزال منتشرا بحيث أنك لا ترى الجليس لأمامك إذا لم يكن هناك ضياء الأنوار. ولهذا قال أبو برزة الأسلمي في صلاة الفجر: وكان يقرأ فيها بين 60 و100، بعض الروايات: وكان ينفلت من صلاة الفجر وقد عرف حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف جليسه، يعني قبل أن يدخل فيها كان لا يعرف جليسه. هذا هو الغلس، أن إذا كانت لا توجد الأنوار والأضواء ظلام، بحيث أن جليسك لا تعرف حقيقته. وقيل هو الذي يكون قريب منه فلا يعرف، هل هو قادم أو مقبل أو مدبر. وقيل الذي يقترب منه فلا يعرف هل هو رجل أو امرأة. وقيل الذي لا يتضح وجهه، هذا هو الغلس، وهي معاني قريبة والله أعلم. ما معنى قولكم كنا في هدايا والتصحيح فيكم؟ لم أصحح، عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء. كن الأصل إذا ذكرت الفعل والفاعل تقول كانت المرأة وكانت المرأتان وكانت النساء، واضح؟ لكن إذا عكس المرأة كانت والمرأتان كانتا والنساء كنا، لأن الفعل تأخر، فإذا قلبنا لا يقال كنا النساء وإنما يقال كانت، لكن هي لغة قليلة، لغة قليلة، جائزة أن يذكر الفعل مع الفاعل ضمير ثم الفاعل ظاهر، كنا نساء المؤمنات، فكان في المضارع ناقص، والنون نسوة هذه تعتبر ما ليس كان، من القول تبارك وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا فعل فاعل، الذين ظلموا فاعل أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذه لغة قليلة وهي صحيحة وجاء في القرآن ما يدل عليها، وأيضا في السنة يسميها العلماء لغة إيش؟ أكلوني البراري. يقول طيب الحديث الجارية الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. أن في تدل على السماء، أي أن في تدل على لفظ تعالى فهل في السماء، يعني هذا الجارية السؤال غير واضح. الجارية هذا كما جاء حديث معاوية الحكم السلمي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سألها قال أين الله؟ قالت في السماء، والله جل وعلا قال في كتابه أأمنتم من في السماء، وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقال عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، وقال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. فالله عز وجل مستوى على عرشه، ومعنى في السماء إما أن يقال فيه بمعنى على كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني ما يداخلها على الجذوع، وإما أن يقال في السماء، السماء بمعنى العلو، سماء يسمو سمو وسماء، فهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، ولا يوجد شيء يعكر به أو يلبس به أو يلبس به المعتزلة والشاعرة، وجوابهم من أوجه كثيرة هذا بعض اختصارا. راح ندير الدرس تاع النحو قال اليوم لماذا يسميها العلماء أكلوني البراغيث؟ لأنه رجل قال أكلوني البراغيث فجاء بهذا السياق فقيل هذا. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.